الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، لعلنا نختم الليلة وصية الباجي لابنيه رحمه الله وما فيها من درر وجواهر ثمينة استمعنا إليها في رجب وشعبان كما أكملناها في هذا الشهر المبارك، نرجو أن نكملها بعد قليل إن شاء الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: ولا يجب أن تعتمد أن تتعمد معاداة أحد واعتمد التحرز من كل أحد، فمن قصدكما بمطالبته أو تكرر عليكما بأذية فلا تقارضاه جهدكما والتزم الصبر له ما استطعتما، فما التزم أحد الصبر والحلم إلا عز ونصر، ومن بغي عليه لينصرنه الله. قال: وقد استعملت هذا بفضل الله مرارا، فحمدت العاقبة وارتبطت بالكف عن المقارضة. ولا تستعظما من حوادث الأيام شيئا، فكل أمر ينقرض حقير، فكل أمر ينقرض حقير، وكل كبير لا يدوم الصغير، وكل أمر ينقضي قصير، وانتظر الفرج فإن انتظار الفرج عبادة. قال: وعلقا رجاءكما بربكما وتوكلا عليه، فإن التوكل عليه سعادة، واستعينا بالدعاء والجاء إليه في البأساء والضراء، فإن الدعاء سفينة لا تعطب، وحزب لا يغلب، وجند لا يهرب. وإياكما أن تستحيل عن هذا المذهب أو تعتقدا غيره أو تتعلقا بسواه فتهلكا وتخسر الدين والدنيا. قال: وربما دعوتما في شيء فنالكما مع الدعاء ما فنالكما مع الدعاء معرة أو وصلت إليكما مضرة، فازدادا حرصا على الدعاء ورغبة في الإخلاص والتضرع والبكاء، فإنما نالكما من المضرة بما سلف من ذنوبكما واكتسبتماه من سيء أعمالكما. ومع ذلك فالذي ألهمكما إلى الدعاء ووفقكما لا بد أن يحسن العاقبة لكما، وقد نجاكما بدعائكما عن الكثير وصرف به عنكما من البلاء الكبير. وإذا أنعم عليكما ربكما بنعمة فتلقياها بالإكرام لها والشكر عليها والمساهمة فيها، واجعلاها عونا على طاعته وسببا إلى عبادته. والحذر الحذر من أن تهينا نعمة ربكما فتترككما مذمومين وتزول عنكما ممقوتين. قال: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا عائشة، أحسني جوار نعم الله تعالى، فإنها قلما زالت عن قوم فعادت إليهم. قال: وإياكما أن تطيكما النعمة فتقصر عن شكرها وتنسيا حقها، أو تظن أنكما نلتماها بسعيكما أو وصلتما إليها باجتهادكما، فتعود نقمة مؤذية وبلية عظيمة. نعم، هنا تضمن هذا المقطع خمس مسائل. المسألة الأولى، يوجه المصنف رحمه الله ابنيه ومن سمعه من المسلمين إلى الجد والاجتهاد في عدم كسب عداوة الناس حتى الكفار، لا تسعى إلى عداوتهم إلا إذا ألجئت إلى ذلك في دار حرب مثلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا بليتم فاصبروا. يعني لا، إياك أن تتمنى لقاء العدو كافرا أو مسلما باغيا معتديا، وإنما عليك أن تهرب عن ذلك ما وجدت إلى ذلك سبيلا. فلا تستعد الناس عليك ولا تسعى إلى عداوتهم. نعم، الكفار يبغضون، ولكن البغض والعداوة شيء والاستعداء شيء آخر. فالعداوة والبغضاء مطلوبة. قد كانت لكم أسوة في إبراهيم وحسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. إذن البغضاء وعدم الولاء والبراءة من الكفار والكافرين هذا أمر واجب لا علاقة له بكونك لا تستعد أحدا أو لا تتمنى لقاء العدو. ثم إنه إن بغي عليك فإن استطعت أن تتفادى ذلك بالصبر وتجنب المواجهة فذلك المطلوب، يعني تجتهد في أن تصرف هذا العدو الباغي بأقل السبل خسارة وبأسهل الطرق مرارة، حتى ولو بالهروب منه، ليسمك جبان ليسمك ما شاء، المهم أنك ينبغي أن تتفادى شره بكل ما تستطيع. لكن هنا مسألة، إذا أصر على قتالك أو أخذ مالك أو انتهاك عرضك فلا تمكنه من ذلك حتى ولو أدى الأمر إلى ماذا؟ إلى قتله أو قتاله. فإن استطعت أن تدفعه بدون القتل فذلك هو الأفضل والأكمل بأي أمر دون القتل، فهذا هو الأولى. إن لم تستطع تدفعه إلا بالقتل فقاتل، فإن قتلك دون عرضك ودون مالك ودون دينك فأنت شهيد، وإن قتلته فهو باغ ومعتدي وهو في النار إن لم يكن له من الأعمال ما يرجح بحسناته. فإذا علينا أن ننتبه لهذه المسألة، هي دقيقة، لا تقتله بمجرد أن يعتدي عليك. بعض الناس لا يجد دواء لمثل هذا إلا ماذا؟ إلا القتل، وهذا غير صحيح. يجب أن تتفادى القتل بكل ما تستطيع، وأن لا تلجأ إليه إلا عندما تجد تهديدا في نفسك بأنه هدد بقتلك أو عزم على قتلك أو عزم على أخذ مالك أو على انتهاك عرضك. ففي مثل هذه الحال إن قتلك فأنت شهيد، وإن قتلته فهو ظالم وباغ، وينطبق عليه الوعيد الوارد في حد المحاربين والقتلة. فدفع الصائل مطلوب، ولكن بأخف ماذا؟ الضررين بقدر الإمكان. تجتهد في دفعه بارتكاب أخف الضررين وبمحاولة نصحه وتوجيهه وإرشاده ووعظه وزجره، فإن أبى إلا القتال فقاتله على نحو ما ذكرت قبل قليل. المسألة الثانية، يحث رحمه الله على عظم الرجاء في الله سبحانه وتعالى، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكن حسن الظن بربك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: أنا عند حسن ظن عبدي بي فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو إيش؟ يحسن الظن بالله، يحسن الظن بالله. وغلب جانب الرجاء حال المرض، وغلب لئلا تيأس من رحمة الله، وغلب جانب الخوف حال الصحة لئلا تأمن من مكر الله. هذا هو شأن المؤمن، دائما يعيش بين الخوف والرجاء والمحبة لله تبارك وتعالى. ولذلك يسميها العلماء، يسمون هذه الأنواع أركان العبادة القلبية: الخوف والرجاء والمحبة. وما من أحد يستحق أن يخاف ويرجى ويحب في آن واحد إلا الله سبحانه وتعالى. أنت قد تخاف السبع لكن هل تحبه؟ ها؟ هل ترجوه؟ لا. قد ترجو من أحد نوالا لكنك قد لا تحبه ولا تخافه. قد تحب شخصا لمصلحة ما لكن لا ترجوه ولا تخافه. قد تخافه لسبب ولكن لا تحبه ولا ترجوه. أما الله عز وجل هو الذي يجب أن يفرد بالخوف والرجاء وماذا؟ والمحبة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. المسألة الثالثة الدعاء استعظام حوادث الأيام. أه؟ ولا تستعظم من حوادث نعم. الأيام شيئا. لا تستعظم حوادث ماذا؟ الأيام بحيث تجعلك تيأس من رحمة الله أو تتقاعس عن اتخاذ الأسباب المشروعة فتهلك ضحية هذا التفكير. بل عليك أن تعلم أن لكل داء دواء ولكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة وأن مع العسر يسرا ولن يغلب عسر يسرين. اجعل هذه نصب عينيك مهما احلولكت الحوادث وادلهمت الخطوب وعظمت الخطوب فأن تقوي رجاءك في الله سبحانه وتعالى ولا تيأس من رحمة الله واجتهد فيما يقربك إلى الله وكن على ثقة بالله عز وجل. كن على ثقة بالله وتحمل هذه الحوادث وتجاوزها واعلم أن مع العسر يسرى وأن الظفر مع الصبر وأن مع العسر يسرى كما جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما من شدة إلا ويعقبها رخاء وما من عسر إلا ويعقبه يسر. هكذا حال الدنيا. إنما الدنيا هبات وعرات مستردة شدة بعد رخاء ورخاء بعد شدة. هذه سنة الله في خلقه لكن عليك أن تقابلها بالصبر والرضا بقضاء الله عز وجل وقدره والأخذ بالأسباب المشروعة لأن التخلي عن الأسباب زندقة والاعتماد على الأسباب شرك. فأنت خذ بالأسباب ولكن لا تعتمد عليها بل اعتمد على الله سبحانه وتعالى هو خالق الأسباب والمسببات. المسألة الرابعة الحذر من إهانة النعمة. الحذر من إهانة النعمة وعدم شكرها فإن من أهانها أهانه الله. إذا ابتلك الله تعالى بنعمة فأعطها حقها حتى تدوم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فشكر النعمة من أسباب دوامها وكفرها من أعظم أسباب زوالها. فاشكر الله عز وجل الذي رزقك هذا الخير من الأمن والطمأنينة والأمان وفسحة الأجل والنعمة. ولو كنت فقيرا احمد الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح ماذا؟ آمنا في سربه معافا في بدنه عنده إيش؟ قوت يومه. فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. سبحان الله. فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فلنحمد الله ولنلجأ إليه في استمرار الأمن والأمان والنعمة والطمأنينة والخيرات التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. وقابل ذلك بالشكر، بالاستقامة على طاعة الله والعمل بما يرضيه وتجنب كل ما يسخطه سبحانه وتعالى. ولذلك جاء الحديث الاستعاذة من تحول النعمة وفجاءة النقمة وزوال النعمة وتحول العافية ووجود سخط الله سبحانه وتعالى. فاجتهد في ذلك واحمد الله على ما أولاك من نعمة قبل أن يأتي أضدادها جزاء وفاقا. المسألة الخامسة مسألة الدعاء، وأوصى ابنيه بأن يستقيم على الدعاء وأن يكثر منه. الدعاء هو التضرع إلى الله سبحانه وتعالى واللجوء إليه والانكسار بين يديه وإظهار الافتقار والذلة والانطراح بين يدي الله سبحانه وتعالى، والشعور بأنك في حاجة إليه منذ ولادتك وإلى أن تلقاه سبحانه وتعالى. فلنحمد الله على ذلك ولنظهر حاجتنا وفاقتنا إلى الله تبارك وتعالى. فإذا عملت بذلك يا عبد الله فأبشر بالخير. ولذلك من سمات المؤمن ومن سعادته أنه إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذا هو شأن المؤمنين، يلجأ إلى الله تبارك وتعالى، يسأل الله كل شيء حتى شسع نعله إذا اختل، ويدعوه موقن بالإجابة، ويختار جوامع الكلم، ولا يسرف ولا يتجاوز ولا يعتدي ولا يستبطئ الإجابة، يقول دعوت دعوت ثم دعوت ثم دعوت فلم يستجب لي. ولذلك جاء في الحديث تقبل دعوة العبد ما لم يعجل. قال وكيف يعجل؟ قال يقول دعوت فلم يستجب لي. فإذا استعجل لا تجاب، فإنه لا تجاب دعوته. ثم أيضا عليك أن تدعو بجوامع الكلم كما بينا في الدرس الماضي، وأن لا تعتدي في الدعاء. يعني أحيانا الناس يرفعون أصواتهم بالدعاء ويتكسرون بطريقة تذهب الخشوع، والله والله تذهب الخشوع ولا تجلبه، وتقضي على رونق الدعاء، ولا تحس بأنه يدعو، تحس بأنه إيش؟ يغني. والله لا تحس بأنه يدعو الله أبدا، وإنما تحس بأنه يغني، وبالتالي يذهب رونق الدعاء وتذهب هيبته ويذهب الخشوع فيه. فانتبه، إذ أن مثل هذا الأمر يعني يحتاج إلى عناية من المؤمن ويحتاج إلى اهتمام. الدعاء هو العبادة يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يتطلب منك أن تتجرد لله وأن تدعو وفق السنة، وإلا فالدعاء سهام الليل، سلاح عظيم. ولعله يأتي الوقت الذي نتوسع فيه في شروط الدعاء، والتي منها ألا يكون فيه شرك، لا تدعو مع الله أحدا، وأن لا يكون فيه اعتداء، وأن لا يكون فيه قطيعة رحم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من داع يدعو الله بدعوة ليس فيها اعتداء ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يجيب له دعاءه، وإما أن يدخرها له في حسناته، وإما أن يدفع عنه بها ماذا؟ سيئة، شيئا من سيئاته. فهذا هو الدعاء يا عبد الله: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. أمن يجيب المضطر إذا دعاه